سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ بَيِّنَهُ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ كما آتيناهم من آية بينة كما آتيناهم من آية بينة كم آتيناهم من آية بينة كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب جاءته فإن الله شديد العقاب جاءته فإن الله شديد العقاب جاءته فإن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا الدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين النبيين مبشرين ومنذرين كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم جاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فيه إلا الذين أوتوه من